الكذبة التي كبرت. قصة تغريد عارف النجار. هل كذبتم كذبة صغيرة ذات مرة ومن دون أن تشعروا صارت كبيرة؟ لتعرفوا ما حصل معي اقلبوا الصفحة. ذات يوم أحضرت لنا ماما مثلجات بوضة وضعتها في البراد حتى نأكلها بعد الانتهاء من وجبة الغداء. وكعادتي انشغلت بالحديث والضحك، فانتهى الجميع من تناول طعامهم قبلي. بدأت جمانة بأكل المثلجات البوضة وهي تنظر إلي بكل خبث وتقول: ما ألذ البوضة. لم أستطع الانتظار، وما إن خرجت جمانة من المطبخ حتى فتحت منديل الورقي وأفرغت صحني فيه، ثم أسرعت لأرميه في سلة القمامة، لكن المنديل الورقي تمزق ووقع الطعام على الأرض. في تلك اللحظة دخلت ماما المطبخ، وعندما رأت الأرز والبامية على الأرض صاحت قائلة: من رمى الطعام على الأرض هكذا؟ ارتبكت وقلت بسرعة: أظن إنه زيد أوقع الصحن من دون أن ينتبه. صاح زيد غاضبا: لست أنا. قلت بسرعة: حقا إنه ليس زيدا، ربما هو ميلو، نظر الطعام بذيله. ولكن ميلو صاح محتجا: مياو مياو، وخرج من المطبخ غاضبا رافعا ذيله النظيفة. قلت بسرعة: لا، إنه ليس زيدا ولا ميلو، ولكن أظن أن عاصفة شديدة فتحت الباب وطيرت الطعام من الصحن. هزت ماما رأسها وقالت ببطء: هل هذا معقول يا جود؟ قلت: لا، إنها ليست عاصفة قوية، ولكن أظن أنها مركبة فضائية كبيرة عليها مخلوقات عجيبة دخلت من النافذة وطيرت الطعام من الصحن. قالت ماما: هل هذا معقول يا جود؟ قلت: لا، إنها ليست مخلوقات غريبة، إنه فكرت ثم قلت بصوت منخفض: أنا التي أوقعت الطعام على الأرض يا ماما. قالت ماما بارتياح: وأخيرا الحقيقة، كنست الطعام عن الأرض. ثم قلت لماما: هل بإمكاني أن آخذ البوضة الآن؟ قالت ماما ضاحكة: للأسف يا عزيزتي، فإن المخلوقات العجيبة التي دخلت المطبخ أخذت بوضتك معها. قلت بندم: وغدا. ابتسمت ماما وقالت: غدا نبدأ بداية جديدة، أليس كذلك يا جود؟ هززت رأسي بالإيجاب، ثم ذهبت إلى غرفتي وأنا أفكر بالبوضة الشهية التي سأكلها غداً.